وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث في مجموعه تأكيدا للمعنى الذي عرفناه ووعيناه في الحديث الأول، ولكن في هذا الحديث الثاني إضافات ومعاني جديدة ينبغي أن ننتبه إليها ونقف عندها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريين وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهدي. الحواريون هم القلة من الأصدقاء والأصحاب. فإذا قلنا هذا الرئيس له حواريون أي له بطانة تثبت له النصح والرعاية وتنفيذ ما يرى. كلمة الحواريون هذا معنى. وحواريون سيدنا عيسى هم هؤلاء الناس، وحواريون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا هم هؤلاء الأصحاب وهؤلاء الناس. وقال موسى للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمين. ومعنى هذا الكلام الرباني أنهم كانوا مخلصين له في نشر دعوته والانصياع لأمره والوفاء بعهده وحراسة ما أوحي إليه من تعاليم أودعها فيما بينه لعلمها إياه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سنة رب العالمين أنه ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا وأكرمه بطائفة من الخلفاء والأصحاب الذين ينشطون لنشر دعوته وخدمة مبدئه والسير على نهجه وصراطه. تلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى قديما إلى أن بعث آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق. هذا كلام جديد يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، القسم الذي مر تكلم فيه النبي عن الماضي عن تاريخ الأنبياء من قبل. ثم هنا يقول: تخلق من بعدهم خلوق، أي تخلق من بعد هؤلاء الرسل والأنبياء ورسول الله آخره، تخلق من بعدهم خلوق. ما الخلوق؟ هنالك باللغة العربية خلف وهنالك خليفة. فإذا قلت خليفة فهو كلمة نبي. الخليفة هي الوكيل بالعهد، الأمين على الخط والمبدأ، يسمى هذا خليفة. أنت خليفتي على أهلك، اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد. وأما إذا كنت خلف فمعنى ذلك أنهم الجماعة الذين نكثوا على العهد وأيدوا في السيف وقاموا الأمام وغيروا وبدلوا، هؤلاء لا تسميهم خلفاء ولا تسمي الواحد منهم خليفة، ولكن يتلقى عليهم بالتفريق خلف. وهذا معنى قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يلفت نظره إلى هذا الذي يشير إليه بيان الله سبحانه وتعالى، يقول: إن إنها أي القصة والشأن، بل والشأن هنا، تخلق من بعدهم خلوف، خلوفا سيئة، خلوف لما خلق، ليس لما خليفة. من هم هؤلاء الذين يخلقون؟ صفتهم أنهم يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، أي ما لا يؤمرون به. والكلام مركز ومكثف وواضح، يقولون ما لا يفعلون، أي ينتمون إلى الإسلام قولا، ويسدون نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعاء، ويتباهون بهذا الدين كلاما. إذن يقولون، ولكنهم يقولون ما لا يفعلون، ينتمون إلى الإسلام إلا أنك تنظر إلى سلوكهم فلا تجد للإسلام أي حد في هذا السلوك، وتنظر إلى واقعهم أخلاقهم العملية في بيوتهم في أسواقهم في معاملاتهم فلا تجد لسلوكهم في هذه المرافق، لا تجد للإسلام في سلوكهم في هذه المرافق أي مسجد. يتعاظمون ويتباهون ويفتخرون بانتسابهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وربما قام أحدهم فقال المدير شعرا ونثرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تنظر إلى واقعه إلى أعماله فلا تجد لكل هذا الذي قاله نصيبا، نصيبا في سلوكه أي عمله. يتحدث عن عظمة التشريع الإسلامي ودقته، ويتفلسف في ذلك، وربما ألف في ذلك الرسائل والكتب، ولكنك تنظر إلى واقعه فلا تجد لهذا التشريع أي صبغة على سلوكه، ولا تجد له أي رابطة في حياته العملية وفي وضعه الأسري وعلاقته مع أهله وأولاده. هذا معنى الفقرة الأولى: يقولون ما لا يفعلون. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف فئات كثيرة تشير في عصرنا. ما أكثر ما قرأت أنا من ثناء على الإسلام ومن دفاع عن الإسلام ومن دفاع عن الشريعة الإسلامية وعن عظمة هذا الدين من المؤلفين، ظننت أنهم كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتيح لي أن ألقى بعدهم أو أن أزور بعدهم في بيوتهم، وهذا والحق يقال لم يكن في سوريا ولكن في بعض البلاد الأخرى، لم أجد من كل هذا الكلام أثرا في واقعهم، في بيوتهم، في سلوكهم، في نظام حياتهم بشكل من الأشكال. بل إنهم لا يفرق بين سلوك واحد منهم وسلوك أي إنسان غير مسلم إطلاقا. لكن عندما يريد أن يتكلم ينافس حتى ربما أصحاب رسول الله في تنفيذ الإسلام وتعظيمه والحديث عنه والدفاع عنه. وأذكر أن أحدهم قال مرة في مناسبة، قال صحيح أننا قد لا ندخل المسجد ولا نصوم ولا نؤدي كثير من الواجبات، لكن الذي يتكلم على الإسلام مخرج عينيه من رأسه. نعم، هذا تجسيد دقيق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما لا يفعل. نعم، إنسان مصري جاء إلى هذه البلدة وقف في أمر من الأمور قال هذا الكلام. صحيح أننا لا نسلم، نفعل، نترك، نقول كذا إلى آخره، ولكن الذي يتهجم على الإسلام نفتح عينيه. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرح صدره ولا يسره هذا النوع من المسلم. وهم الذين قال الله عز وجل عنهم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مكتب عند الله أن تقول ما لا تفعلون. لكن الأمر في الواقع لا يقف عند هذا الحد، ينعكس المصطفى عليه الصلاة والسلام بمعنى آخر في الصدر الثاني من كلامه، ويفعلون ما لا يؤمر، يقول عليه الصلاة والسلام ويفعلون ما لا يؤمرون به، يتجملون نفسه من إسلام آدابه سلوكه شرائعه، ولكنهم لا يفعلون من ذلك شيئا كما قلت، وينغمسون بمنكرات ومعاصي وآثام وكثير من الموبقات دون أن يخيفهم من اقتحام ذلك كله أن الشريعة الإسلامية لم تأذن لهم بهذا ولم تأمرهم بشيء من هذا. فهؤلاء عندما قالوا يدعوا لم يصدقوا ما يصدق دعوهم، وعندما سألوا كان فعلهم مخالفا لأوامر الله سبحانه وتعالى ومخالفا لشرائعه. كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا النوع من الرجال لم يكن في عصره، ولم يكن أيضا في عصر التابعين حتى، ولا في العصر الذي جاء بعد التابعين. هذا المعنى نفهمه من قوله عليه الصلاة والسلام ثم إنها تخلف من بعدهم خلوص، أي هم غير موجودين الآن، ولكن سيأتي أناس فيما بعد يتصفون بهذه الصفات التي يتكلم عنها والتي يحددها عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلمة. ونحن ننظر في عصرنا الله سنجد مصداقا ما يحدث، بدلا من ان نجد الحواريين الامناء على شرع الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين بمجموعه امناء بمعنى الكلمه او سياء لهذا الدين بمعنى الكلمه، نجد اناسا انتمائهم الاسلامي موثوق وحديثهم عن الاسلام حديثا مستمرا موثوق عن عظمة هذا الدين وعظمة محمد عليه الصلاة والسلام شيئا لا يحد.

لم يكتف بأن ينفق على هذا الفرس النفقة المباحة بل المكروهة، وأن يقف عند الحد الذي يرقى إلى سقف الآراف المتداولة بل يتجاوز ذلك، إلى البذخ الذي حرمه الله، وإلى ارتكاب الموبقات التي نهى عنها الله عز وجل، ويرفض إلا أن يكون أسراحه في مواضل وأماكن لا نريد أن نتحدث عنها، وينفق عليها إن لم أقل الملايين فمئات الآلاف. نعم. وهو الذي انزلت إليه قبل ذلك أو بعد ذلك سابقة في الحديث عن الإسلام وعظمة الإسلام وما إلى ذلك، ثم أنه يفعل ما لم يأذن به الله وما لم يأمر به الله عز وجل. فهؤلاء يقولون عن انتمائهم إلى الإسلام ما لا لتصدقه أعمالها، ويعملون من المضيقات والانحرافات ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وما لم يأمر به، فأين بقي انتمائهم الإسلام؟ وأي حزن بقي للإسلام الذي يتباهون به؟ إذا كان هذا الإسلام يحترق بين دعوى لا تجد مصداقا له، وبين سيوسا لمحرمات وانحرافات لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فهل بقي مؤمن لهذا الإسلام الذي حوصر بين هذين النارين؟ إطلاق. هذا معنى الكلام المستقيم عليه الصلاة والسلام. ثم إنها تخلف من بعدهم حروف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يأمرون، أي ما لم يأمر به الله ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى. لقد ألمح رسول الله له الفرق بهذه الفئة التي أخبر أنها ستأتي من بعده في حديث آخر، يقول من كانت عنده بقايا من الإيمان بنبوة رسول الله، ولكنه يبشر أيضا من جانب في الحديث الصحيح الذي يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد زار مرة البقيع ومعه قلة من أصحابه، تسلم على أهل البقيع سعادته كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم قال وجدت لو أني رأيت إخواننا، فقال له أحدهم أحد الصحابة ألستم إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، أي الذين سيكون من بعد وسأكون فرقا لهم على الخلق، أي سأستقبلهم على الخلق. فقال له ذلك الصحابي السائل أيتعرفهم يا رسول الله؟ كيف تعرفهم أنت لم تره؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيولا غرا محجلة وسط خيول جهم جهم، الفرس الغراء التي لها نقطة براد على جبينها، المحجلة التي لها أسورة بيضاء في قوائم، أرأيتم لو أن رجلا له خيول غرا محجلة وسط خيول جهم جهم أفكان يعرفها؟ قال نعم. قال فأنا أعرفه غرا محجلين من آثار النبي. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلى هنا الحديث مبشر، ثم يقول ألا ليزادن رجالا عن خوض ليزادن أي ليطردن رجالا عن خوض كما يزاد البعير الجال فأقول ألا هلن فيقال إنك لا تدري كالغير من بعدك إنك لا تدري كم غير من بعدك فأقول فسحقا إنك لا تدري كم غير من بعدك ما الذي أقسمهم أولا في السلم إلى خير رسول الله إن كنوهم يستطيعون أنهم يحملون في السورة هؤلاء المزيد المسلمين أسماءهم أسماء إسلامية كانوا يمجدون الإسلام كانوا يعظمون بسلام الإسلام إذا ينبغي أن يقتحموا مع الآخرين وقد أخرق أسبابهم الظلم لهم الحق أن يسلموا من هذا الخوض بل من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم معروفون ولكن سمتهم ملتصقة بهم فيأتي من جنود الله عز وجل من يذيبهم ويطردهم عن هذا الجمع والحشد ويبعدهم الرسول لا يعلم ما الأمر تفضل فيقول له هؤلاء الجنود الذين يطردونهم إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك هم هذا القلب كانوا يقولون ولكنهم ما فسروا يوما ما قولا بعمل كانوا يفعلون لكن فعلهم كان نقيض ما أمر به الله عز وجل ونقيض ما أذن به الله سبحانه وتعالى والله عز وجل كما قال المصطفى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم والقلب هو مسير الإنسان في السلوك فإذا كان القلب صادقا دفع صاحبه إلى العمل المتفق مع الكلام وإذا كان القلب منسلا على زغل قلب صاحبه عن التثبيت وتركه الله به ويتكلم كما يشاء وقبل أن أنهي هذا الحديث وأقف عند محل شاهد فيه نتعمق قليلا في بيان هذا المرض الذي شخصه المصطفى عليه الصلاة والسلام في جسم المجتمع الإسلامي في العصور المتأخرة اليوم أيها الإخوة مصيبة المسلمين فيما يتراءى لنا تتمثل في أعداء الإسلام التقليديين الذين يحيطون بالإسلام وينكرون به ويتربصون به هذا بحسب الظاهر لكن الواقع الحقيقي الإسلام لم يبتلى بهذا الداء الخارجي وما كان لهذا الداء الخارجي أن يتسرب إليه في يوم ما أبدا وإنما البلاء الذي تسرب إلى المجتمع الإسلامي إنما نشأ من المسلمين أنفسهم إنما انحط فيهم من عدو داخلي هم المسلمين أنفسهم أولئك المسلمين الذين جعلوا من الإسلام صناعا قنعوا به وجوههم وحلة ارتدوها على ظواهرهم ثم كان مشاعرهم أفئدتهم أفكارهم ما يتلج في أذهانهم ونفوسهم كل ذلك كان مناقضا لدين الله كان بعيدا عن حرمات الله بعيدا عن شريعة الله سبحانه وتعالى وأحكامه فهذا العدو الخارجي لا يحتاج إلى أن يبذل جهدا ولا يحتاج إلى أن يؤرق فكرة ولا أن يثمر نفسه ليلا من الليالي لأن جنوده ينفذون ما يطلب بإشارة فإنه لا يحتاج إلى أن يقول بإشارة بتلميع. أليس هذا ما ترينه وما نراه جميعا؟ هذا هو الواقع. ومن ثم فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام في معظم أحاديثه التي يصور فيها واقع المسلمين في هذه العصور المتأخرة لا يلقي باللائمة أبدا على الأمر البغي التي تجيب حول المسلمين. هذا الشيء طبيعي من الأمر البغي، لكن دائما يلقي باللائمة على من؟ على المسلمين أنفسهم. لو أن المسلمين كانوا مسلمين حقا وصدقا والله لما رأيت لأعداء الإسلام من حولهم مكرا زادان ولا خديعة ترتفع فوق أخذية المسلمين ولا قوة تستطيع أن تأخذهم بالرعب أو الخوف. لكن لما نسوا الله أنساهم الله عز وجل أنفسهم ورحم الله المثل الصاحب المثل الفائز. أما قالوا إن قطع الفأس وقعت في بستان، مثل قطع الفأس وقعت في بستان هديبة، فزيرت الأشجار لهذا العدو المفاجئ، ولكن شجرة مسنة كبيرة نادت بين الأشجار كلها قائلة لا تذهب ولا تخافي، فلو أن هذه القطعة من الحديد بقيت ملقاة بينة دهورا كاملة لم تستطيع أن تمسكم بالأذى إلا إن تبرع غصنا منك وجعل من نفسه مكبدا لك. هذا المثل يذكر المعنى الذي أقول. لو أن دول البغل المحيطة بنا عاشوا دولا كاملة ينبغون خداعهم ونكرهم ويجمعون قواهم، فإن دين الله الذي يصدق ويمتلع يقينه في اليقين ويطيب في القلوب لا يمكن أن يترك شيئا من ذلك يتقرب إلى المسلمين ويؤثر فيهم نوعا من التأثير. لكن لما تغير المسلمون وتخيلوا إلى هذا الخلف الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الأمر إلى من تهلنا إليه وتتمة الحديث وشرح في درس قادم. وقبل أن أنهي الدرس أقول لكم أيها الإخوة، يبدو أنني مضطر أن آخذ إجازة ثلاث دروس، ثلاث دروس لضرورة تقتضيني لسفر خارج القطر. عندما أقول درس الخميس ودرس الاثنين والخميس الذي بعده، وموعدنا الاثنين بعد المقبول ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.